السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى كتاب الحدود في موطأ عبد الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وفرغنا من كتاب الرضاع وهو آخر ما يتعلق بأبواب الأسرة، وهذا الحديث 55 بعد 700 والألف، وهو في كتاب الحدود، وهو ليس طويلا هذا الكتاب لأنه تكملة في كتاب القضاء وسيأتي إن شاء الله. وهذا الترتيب في رواية أبي مصعب تختلف عن الترتيب في رواية يحيى المشهورة، فإن في رواية يحيى بعد الأنكحة وأحكام الأسرة تكلمون عن البيوع ولهم ترتيب آخر، ولكن اللب والآثار هي نفسها هنا أو هنا، ليس هناك فرق إلا شيء طفيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. نعم. وفي ساقط الباب في رواية يحيى والرواية الأخرى باب ما جاء في الرجم، وهذا هو الصواب، لأنه الآن لا يتكلم عن الحدود عامة وإنما بدأ بالرجم، فيكون باب ما جاء في الرجم، ثم ثنى بحد القذف، ثم ثلث بالقطع، ثم ربع بشرب الخمر. وهذه هي الحدود التي محددة في كتاب الله عز وجل، وفيها شيء واضح ومحدود: حد الزنا وهو كما سيأتي الآن، وحد القذف وهو في سورة النور، وحد القطع وهو في سورة المائدة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكذلك شرب الخمر، وثبت بالسنة وبالآثار وبغيرها، وما سوى ذلك فهو تعزير أو قصاص في حقوق الناس فيما بينهم. نعم. باب ما جاء في الرجم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. هكذا أكثر رواة الموطأ يحني بالحاء المهملة، والصواب والذي في النسخ الأخرى وفي المصادر الأخرى يجنأ بالهمز والجيم، يجنأ أي أيضا ينحني يقيها الحجارة، وكلا المعنيين متقارب. هذا الرجل لما وقعت عليهم الحجارة أخذ يجنأ على المرأة يقيها الحجارة بنفسه. هذا الحديث هو هؤلاء هم أحد الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجم 5 في عهده، ورجم الصديق بعده، ورجم عمر، ورجم علي شراح الهمدانية، وستأتي خطبة عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالخمسة الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذان اليهوديان وماعز رضي الله عنه والغامدية رضي الله عنها وامرأة الرجل اللي هو في قصة العسيف، وكل هؤلاء 5 سيأتون معنا الآن إن شاء الله في الموطأ. والرجم حق في كتاب الله، ولذلك كان الأمر في أوله لم يكن من شريعتنا الرجم، وإنما ما ذكر الله في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حديث عبادة: قد جعل الله لهم سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، يعني يشير إلى هذه الآية: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم كما في حديث عبادة. وهذا الشريعة التي أنزل الله لنا وافقت ما أنزله على الذين من قبلنا، فاليهود أيضا عندهم الرجم، أن الزاني يرجم بالحجارة، وذلك أيها الإخوة لأن الزنا أمره بشع وشنيع سواء على الأفراد بحيث يهدم مرؤاتهم وأديانهم وأخلاقهم، أو على المجتمعات إذا فشى فيها الفاحشة انهارت وفسدت أمورهم، كما قال القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأوضح من ذلك قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني بئس السبيل سبيل الزنا للأفراد وللأمم، فإنه يهدم الفرد ويهدم الأمة، ولذلك جاء العقوبة شديدة فيه رادعة، هي تكفير لمن وقع فيه، لأن من أقيم عليه حد فإن هذا هو عقوبته ولا يسأل عنه في الآخرة. وهذا السبب أن بعض الصحابة أصروا على إقامة الحد عليهم في الدنيا، وإن كان الأفضل والأعظم كما سيأتي الاستتار بستر الله والله غفور رحيم. فعقوبته أن يرجم المحصن الذي أتم الله عليه النعمة، يرجم بالحجارة، هذه عقوبة من الله جل وعلا. وقد كانت هذه العقوبة في القرآن في سورة الأحزاب، وقد سأل أبي بن كعب بعض الصحابة قال: كم تقرؤون الأحزاب؟ قالوا: نقرأها كذا وكذا آية. قال: إنها والله كانت بقدر سورة البقرة الأحزاب، ثم نسخ الله منها ما نسخ، منه ما نسخ التلاوة وحكمه، ومنها ما بقي الحكم. فكان في سورة الأحزاب: والشيخ والشيخة، يعني الثيب والثيبة كما سيأتي، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخ الله التلاوة وأبقى الحكم يختبر به عباده. ولذلك سبحان الله أهل البدع كلهم يجحدون الرجم، الخوارج ما عندهم رجم البتة، كلهم على شدتهم في دينهم الضال، لكنهم يرون أن الثيب والبكر يجلدون ولا يرجمون، كذلك المعتزلة، كذلك أهل الأهواء ليس عندهم الرجم. قد بين عمر رضي الله عنه بما أعطاه الله من الفراسة والديانة والعلم أن هذه الشريعة بالذات ستثقل على الناس ويجحدون كتاب الله، وسيأتينا الآن كلامه أن قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لأثبت هذه الآية المنسوخة والشيخ والشيخة، ولكن لا تضلوا عن فريضة الرجم، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ورجم الأئمة بعده. فالرجم يردع، حد واحد من الرجم يحيي الله به المجتمع كله، وثبتت هذه الشريعة إلى قيام الساعة، لكن بشروط كما سيأتي. فالمحصن، وتقدم معنا في كتاب النكاح حد الإحصان، وأنه المسلم العاقل البالغ المكلف الحر الذي وطئ وطئا تاما في نكاح صحيح، هذا يسمى محصن. ولكن عند الإمام أحمد يشترط الإحصان في الطرفين، وعند الإمام مالك لا يشترط الإحصان في الطرفين، وإنما لو كان انطبقت عليه الشروط والمرأة لم تنطبق عليها الشروط يعد محصنا، وتقدم بحث المسألة بطولها في كتاب النكاح. فالمحصن أتم الله عليه النعمة وأعطاه الحلال وأعطاه السبيل في تصريف هذه الغريزة الفطرية، فإذا جحد هذه النعمة وذهب إلى سبيل الحرام فحده الرجم، لا بد أن يرجم. وطريقة الرجم هي أن إذا ثبت عليه باعتراف أو بينة أو الحمل للمرأة وسيأتي، أن يجمع الناس ويصفون ويرجمونه بالحجارة، ولا تكون من الحجارة العظام ولا تكون من الحجارة الصغيرة. ولما صفوا في عهد علي رضي الله عنه ليرجموا شراحة الهمدانية حلقوا عليها، فقال: لا، ليس هكذا، الآن يصيب بعضكم بعضا، وإنما صفوا كصفوف الصلاة، وتكون الحجارة متوسطة وتترك يديه يتقي عن وجهه، وتتابع الحجارة حتى لا يكون فيه تعذيب عليه، تكون متوالية حتى تخرج روحه. هذا هو أمر الله عز وجل. واختلف في الحفر، فقال بعض العلماء يحفر له، وعلي رضي الله عنه حفر لإشراح الهمدانية إلى السرة، وقيل إنه حفر لماعز، وبعض العلماء قالوا ليس في حفر وإنما يقيد أو لا يقيد، لأن ماعز هرب وأدركوه في الحرة وأكملوا عليه. والدليل لقصة اليهودي هنا أنه كان يجنى عليها، فلو كان في حفرة ما تصور هذا منه. فالمراد أنهم هكذا يكونون، هذا هو حد الرجم، يتابع عليه بحجارة متوسطة ويشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. هذا الحد له وقع عظيم في كف الناس، ومن علامات الساعة كما قرأنا في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من علامات الساعة فشو الزنا، فيفشو فشوا بالغا. ونحن الآن في آخر الزمان بسبب هذه الأمور الجديدة فش الزنا، ولا يزال يفشو حتى في آخر الزمان يقع الناس هؤلاء بعضهم على بعض في الشوارع، حتى يقول الإنسان الصالح استتروا فقط، يكونون كالبهائم، وهذا في آخر الزمان نسأل الله العافية والسلام. فالواجب البحث البعد عن أسباب الفاحشة هذه، والانتباه لما فيها من أحكام. قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن قربان الزنا الخلوة بالنساء المحارم غير المحارم، والسفر بدون محرم، والغنى رقية الزنا يستفز الغرائز الشهوانية، والنظر إلى الأجنبيات، وكل ما نهينا عنه. وينبغي الحفظ على النساء والعورات حتى لا يقع الناس في هذا. أما هذا الحديث كما قلنا، هؤلاء أحد الخمسة الذين رجموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بهم الإمام مالك. باب ما جاء في الرجم، وذكر اليهوديين هؤلاء. اليهود غيروا كتابهم وشريعتهم، ونحن نخشى أن يكون من علمائنا كما قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شباب اليهود، نخشى أن يأتي من يغير، وقد أتى من يغير الشريعة، لكن هم اجتروا حتى على كتابهم وغيروا. فيقال أنهم كانوا يرجمون، فزنى شريف منهم فتكابروا أن يرجموه، وهذه أول الخطورة. فاتفقوا فيما بينهم على تغيير حد الرجم، وإن كان في التوراة باقي، لكن عندهم في كتب الأحبار والرهبان اللي كانوا يكتبونها بأيديهم ويقولون هذه من عند الله، وهي الآن اسمها التلمود، وهي معظمة عندهم أكثر من التوراة. اتفقوا على أن الزانيين تحمم وجوههم بالسواد ويشهر بهم ويفضحون ويجلدون دون الرجم، هذا في التلمود. أما في التوراة باقي حكم الله. فلما زنى اثنين منهم وكانوا من أشرافهم في المدينة، اختصموا فيما بينهم، فقالوا يفضحون ويجلدون، فقالوا نختصم لمحمد صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم. قال فجاءوا فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. وفي هذا دليل أن بعض التوراة حق لكنه أدخل معها الباطل. ولما سئل كعب سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال هل أقرأ التوراة؟ قال إن كنت الآن تحلف أن التوراة التي أنزلها الله على موسى في طور سيناء اقرأها، ولكن لا سبيل إلى ذلك، خلط معها الباطل، لكن هذا من الحق الذي بقي. فقالوا نفضحهم ويجلدون، غيروا دينهم، وهذه خطورة البدع والتساهل فيها، يتغير فيها الدين كله. قال عبد الله بن سلام وكان من علمائهم وأحبارهم وأسلم، قال كذبتم، إن التوراة فيها آية الرجم، إنما التغيير جاء في كتب الأحبار والرهبان، مثل كتب بعض كتب المذاهب عندنا الآن التي غيرت فيها الشريعة، وإن كان ليس مثل تغيير اليهود، لكن فيه شبه، غيرت الشريعة بالآراء والحيل وغيرها وتنسب للدين، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وقرأ ما قبله وما بعده، وهذا أيضا من أخلاق اليهود، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ما يأخذون من الكتاب إلا ما يوافق أهواءهم، والباقي يضعون اليد عليه ويخفون عن الناس. كذلك أشباههم من فسد من هذه الأمة، بعض الآيات والأحاديث أثقل عليهم من جبال أحد من الجبال، بسبب أن ما توافق أهواءهم ويضعون أيديهم عليها، هذه طبائع اليهود. حتى أن بعضهم كما قلت لكم مرة يدرس في الجامعة، فلما جاء في كتاب العقيدة إلى أبواب السامع والطاعة ولزوم الجماعة قال هذه كلها محذوفة من ثقلها عليه، وضع يده عليها مثل اليهود هؤلاء. وأحيانا يقرؤون مثلا بعض الكتب بعد العصر، وإذا جاءوا هذه الأحاديث وضعوا أيديهم عليها وأخفوها وثقلت عليهم طبائع اليهود. فلذلك ينبغي دائما ادخلوا في السلم كافة. أما الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض ما ينفعهم الإيمان بالبعض حتى تؤمن به كله. فقال عبد الله ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا صدق يا محمد في التوراة آية الرجم، لكنهم تركوا دينهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني أو يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. وفي من الفوائد الرجم، وهذا باتفاق المسلمين أن الشريعة باقية ليوم القيامة، إنما خالف الخوارج والمعتزلة وأمثالهم. وفيها أيضا أن أهل الكتاب والكفار إذا ترافعوا إلينا نحكم بينهم، نحكم بينهم بما عندنا. لكن هل يلزم أو ما يلزم التحاكم؟ اختلاف. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يلزم أن نحكم بينهم، لأن الله قال الله عز وجل سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فقال مالك رحمة الله عليه المائدة ليس فيها شيء منسوخ، هي آخر ما نزل من القرآن، فإن ترافعوا إلينا إن شاء الإمام يحكم بينهم وإن شاء أن يطردهم ويفعلون ما يشاءون، غير أن لا يظهر المنكر في بلاد المسلمين. وغير مالك من العلماء يقولون لا، إن قال الله بعدها وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، قالوا هذه المحكم، فإن ترافعوا إلينا وجب على الإمام أن يحكم بينهم بالشريعة الإسلامية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وأيضا مسألة إقامة الحد عليهم، الإمام مالك أيضا يقول الذمي اللي له عهد عندنا هو ذمي، إن زنى أو شرب الخمر لا نبحث عنه ولا نقيم عليه الحد إلا إذا أظهر شر في بلاد المسلمين، أما إذا كانوا مستترين في أماكنهم حتى لو شربوا الخمر أو زنوا أو غيره ما نبحث عنهم ولا نقيم عليهم الحدود، لأن بيننا وبينهم عهد، والمقصود أن لا ينشروا الفساد في بلاد الإسلام. وفي المسألة في الحديث مسائل كثيرة، بعضها سيأتي إن شاء الله في الرجم، لكن بدأ به مالك لأن هذا أحد الخمسة الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذين اليهوديين، وأن الرجم متفق عليه في القرآن والتوراة وغيرها من كتب الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال أن رجلا من أسلم، مدام أنه قال إن، لأن مقول القول يكون بكسر همزة إن، وفي يحيى ليس فيه أنه قال، عن سعيد بن المسيب أن رجلا، هذه تصلح بالفتح. نعم. إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال إن الآخر زنى. الآخر زنى، الآخر يعني يقصد نفسه يوبخ نفسه، مثل ما يقولون الآن البعيد أو كذا يوبخ نفسه. الآخر يعني الأرذل أو الدني، الآن إذا جاء يتكلم عن نفسه أو عن واحد وما يريد أن يصف الشر له قال البعيد مثلا. يقول قيس بن عاصم المنقري إن آخر كسب الرجل المسألة، يعني أرذل كسب الرجل المسألة، إن الآخر زنى. نعم. إن الآخر زنى، فقال له أبو بكر رضي الله عنه هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال لا. قال أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له كما قال لأبي بكر، فقال له عمر كما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر زنى، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا. وفي رواية يحيى أعرض عنه 3 مرات والرابعة. نعم. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال أشتكى أم به جنة، فقالوا: لا والله يا رسول الله، إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. هذا الرجل رضي الله عنه هو ماعز باتفاق العلماء، رجل من أسلم، وأسلم قبيلة من قبائل العرب من جهة الساحل، أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، وقد أوعبوا في الإسلام ونفع الله بهم نفعا عظيما، ومنهم صحابة كثر كانوا في فتح مكة كتيبة كاملة من أسلم. وكان ماعز هذا بن مالك، هذا اسمه رضي الله عنه، وكان يتيما في حجر هزال اللي في الأثر اللي بعده، هزال الأسلمي، فزنى بجارية لهزال أو بنت عنده أو كذا اسمها فاطمة، غلبه الهوى والشيطان وزنى رضي الله تعالى عنه، ثم تاب. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، تاب وندم وكبر عليه هذا الذنب، فجاء إلى الصديق. ومن الفوائد أن ترتيب الصحابة كان مستقر عند الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا جدال، كل الأحاديث تدل على أن في أذهان الصحابة حتى الكفار أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وبعد عمر، خلافا لما تقول الروافض وغيرهم. حتى أبو سفيان يوم أحد قال: فيكم رسول الله، فيكم بن أبي قحافة، فيكم بن الخطاب، يعرفون الترتيب هذا. فجاء للصديق، والصديق فقيه، فقال: إن الآخر زنى، يقصد نفسه البعيد أو الأرذل أو كذا زنى. فقال: أخبرت أحد؟ قال: لا. قال: تب إلى الله واستتر بستر الله، هذا هو الواجب، الواجب عدم الإشهار وعدم الإظهار، وإن الله يقبل التوبة والاستتار بستر الله، هذا هو الواجب، أن إذا استنصح تنصح بهذه النصيحة. وهذا أيضا يتعين على رجال الحسبة وغيرهم أن يعتنوا بالستر، فإن يكفي المسلمين من الفواحش أن تكون مدفونة وغير ظاهرة، هذا يكفي لظهور الإسلام، أن تكون الفواحش مدسوسة وغير ظاهرة، لأن نشرها وإشاعتها يساعد في انتشارها. ويتق الله، لو كان هذه المرأة أو غيرها من أقاربه لسعى في سترها بكل وسيلة، وإذا كان لا يعرفها ربما شهر بها، والمرأة إذا شهر بها أصبحت مثل الزجاجة إذا انكسرت، ربما تدفعها دفعا إلى هذا الطريق. فالواجب الاستتار بستر الله عز وجل، إلا إذا كان رجل مشهور بالفاحشة والشر، هذا له طريق آخر، كما قال إمام مالك نفسه، قال: إذا كان مشهور لا يشفع فيه حتى، لا قبل الإمام ولا بعد، لأن هذا عضو فاسد. فهذا هو، قال: إن الله يقبل التوبة عن عباده، وادفن الموضوع وأحسن الظن في الله وأحسن العمل، لكن ما أقررته نفسه، وهذه حكمة من الله. هذا الرجل ما استطاع، يريد أن يطهر في الدنيا، ذهب إلى عمر وقال عمر نفس الكلام اللي قاله الصديق، ويدل على أن هذا هو الأصل عنده. وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه 3 مرات يعرض عنه، ثم لما جاء الرابعة، وهذا فيه فائدة وهي الإقرار، هل يلزم 4 مرات ولا مرة واحدة؟ الشهادة بإجماع المسلمين لابد 4 شهداء، قال الله عز وجل: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، جاءوا عليه ب4 شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وكذلك الآية اللي في النساء قرأناها قبل قليل. فالشهود باتفاق المسلمين هم 4، وأما الإقرار ففي خلاف، فعند بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد وطائفة من العلماء لابد يعترف 4 مرات، والإمام ينتظر حتى يعترف 4 مرات، ومنه هذا الحديث أنه أعرض عنه 3 مرات، فلما اعترف الرابعة بدأ يسأل عنه، ومنه أحاديث ستأتي عند ابن شهاب وغيره. وأما الإمام مالك والشافعي وطائفة من العلماء يقولون الإقرار يكفي واحد، يكفي مرة واحدة، لأن هذا اعتراف، فيكفي مرة واحدة، ويحتجون بحديث امرأة أنيس اللي غدا إليها أنيس أن قال: إن اعترفت فارجمها، ولم يقل 4 مرات، لكن هذا قد يقال أن هذا أمر مستقر عند أنيس وغيره، فلذلك أخبره بما هو مستقر. فالمراد أن هذا اختلاف بين أهل الحديث، مالك والشافعي وجماعة يقولون يكفي الإقرار مرة واحدة، وأحمد وطائفة من الحديث يقولون لابد أن يعترف 4 مرات، وأكثر الأحاديث والآثار على أن الاعتراف أنه 4 مرات، ويجيبون مالك ومن معه على هذا الحديث أنه ما أعرض عنه لكي يكرر الاعتراف، وإنما أعرض عنه لعله يستتر بستر الله وينصرف، هذا المراد. المسألة الثانية قوله أيشتكي في رواية يحيى، وهنا أشتكى أم به جنة. فيه أيضا من الفوائد أن المجنون لا يقام عليه الحد باتفاق، ولذلك قال هل هو مجنون، هل هو يشتكي، وفي رواية قال استنكهوه لعله شرب خمر أو شيء، كل هذا لدرء الحد. والمرأة تلقن، حتى سيأتينا أن الصحابة يلقنون النساء. قال علي لشراحة لعل زوجك من أعدائنا وجاءك بالليل، لعلك استكرهت، لعلك أتيت وأنت نائمة، لعله يلقنونهم، لعله ينزع ويستتر بستر الله. ما نبادر نحن إلى الحد إلا إذا استوجب وجب وندرأه بالشبهة. فإذا قال أيشتكي، إذا كان فيه مرض أو جنون يدرى عنه الحد. ويدل أيضا على أن الأصل عند عامة الناس أنه ما يعترف على نفسه بهذا ويظهره، يكتم، ولذلك قال هل به جنون. ثم قالوا إنه والله يا رسول الله لصحيح، قال أبكر أم ثيب. وهذا أيضا يدل على مسألة أخرى، وهي التفريق بين حد البكر وحد الثيب، خلافا للخوارج والمعتزلة وغيرهم الذين لا يفرقون. أبكر أم ثيب؟ قالوا بل ثيب يا رسول الله، كما في رواية يحيى فأمر به فرجم. هذه قصة ماعز رضي الله تعالى عنه، ولها روايات كثيرة يعني تكمله. أذلقته الحجارة وهرب إلى الحرة وأدركوه وأكملوا عليه الرمي، ومنهم من سبه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سبه وقال تاب توبة وكذا، ولكنه ما صلى عليه في إحدى الروايات، وأمر الصحابة أن يصلوا عليه. وهكذا الإمام بالنسبة لمن أظهر ذنبا لا يصلي عليه، من باب المساعدة في إخفاء الذنوب وعدم يعني تعزير الأحياء، ولكن يأمر الناس يصلون عليه ويسلم إلى أهله ويكفنوه. وفيها أيضا مسألة الستر، وفيه فقه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. يعني هزال رضي الله عنه هو اللي أشار على ماعز أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف، وكان ربيبا عنده يتيم في حجره، لكنه رجل يعني كان يتيم باعتبار ما سبق، ولا هو بالغ، ما يقام الحد إلا على البالغ. فلما أصاب هذا الحد استشار هزال فأشار عليه أن يذهب ويقر على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهزال: لو سترت بردائك كان خيرا لك. فيدل على الستر وإخفاء الفواحش وإطفائها حتى لا تبلغ السلطان، لأن المقصود منها أن تكون مستورة ومدفونة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد على نفسه 4 مرات، وكان قد أحصن، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال مالك: قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه على نفسه. وهذا أيضاً اتفاق أن الاعتراف من أسباب الحد. الحد له سببين متفق عليها: الاعتراف والبينة. السبب الثالث اللي هو القرائن مختلف فيه وسيأتي. هذا بالاتفاق أن إذا اعترف الرجل ليس به جنون وليس به مرض وليس به شيء وهو في صحة العقلية واعترف على نفسه يؤخذ باعتراف، لكن عاد فيه الاختلاف هل يكرر الاعتراف 4 مرات أو مرة واحدة تكفي كما تقدم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال: اذهبي حتى تضعين. فلما وضعت جاءته فقال: اذهبي حتى ترضعيه. فلما أرضعته جاءته فقال: اذهبي حتى تستودعيه. فذهبت ثم جاءت فأمر بها فرجمت. وهذا أيضا القصة الثانية، هذا الحالة الرابعة من رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اليهوديين وماعز وهذه المرأة. وهذه المرأة الغامدية رضي الله عنها، والحديث من طريق يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي، وهو من ذرية ابن أبي مليكة، من ذرية عبد الله بن جدعان الشريف اللي كان في الجاهلية، عن أبيه عن ابن أبي مليكة، كل هؤلاء من ذرية بن جدعان. تيميون قرشيون، هم يعقوب هذا رجل فاضل قاضي في المدينة أخذ عنه مالك، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت أيضا عن طريق الاعتراف، ولم يذكر أن رجم أحد عن طريق البينة، يعني ما يعرف أحد. في مرة أخفقت البينة ما أكملت النصاب وجلدت، لكن يرجم أحد عن طريق البينة ما وجد إلى الآن، لأنها فيه شروط مشددة أن يكونوا هم كلهم شهود وعدول ومستوفين شروط الشهادة، وأن يروا رؤية، وأن يتحققوا ويفرق بينهم ويسألون، وهذا لا يكاد يوجد. فالأغلب في حالات الرجم كلها الاعتراف، وسيأتي القرينة إن شاء الله. فالمراد أنها هذه جاءت بنفسها واعترفت كانت حاملة من الزنا، فقال اذهبي حتى تضعيه، ولم يضع معها حرس ولا معها، لأن هذا الحد ليس حق للمخلوق، حق لله. حتى لو رجع المعترف، وهذه مسألة، لو رجع المعترف عن اعترافه نقبل رجوعه، لو قال لا كذب نفسه نقبل رجوعه. ولذلك المرأة هذه ما أخذ معها حرس ولا ضبطت، تركت حتى 9 أشهر وضعت، ثم جاءت به وتركت 2 سنين حتى فطمته، ومع ذلك هي لا تزال مصرة على الرجم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ضربها خالد بالحصى بحجارة فرشحه الدم فسبها أو لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني عشار يأخذ أموال الناس بالباطل لنفعته، وفي رواية لو قسمت على 70 من أهل المدينة لنفعته، توبة صادقة. فالمراد أن هذا أيضا في النساء، وهذا بالاتفاق أن الحد للرجال والنساء المحصنين الثيب منهم إذا اعترف على نفسه وأقر على اعترافه أنه يؤخذ ويرجم، ولكن المرأة يصنع بها هكذا، إذا كانت حامل ما ترجم وهي حامل، لأن فيه قتل نفس في جوفها، وإذا وضعته ووجدت من يكفيها الولد يرضعه لا بأس أن يقام عليه الحد، فإن لم تجد أو كان الطفل ما يقبل إلا ثديا تترك 2 سنين أو 1 سنة حتى يستغني الطفل ثم ترجم، والدنيا ليست بشيء. حتى إذا رجمت، إذا ربحت الآخرة ربحت كل شيء، تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة نفعته هذه المرأة. وأيضا يذكرون أهل العلم أحكام في رجم النساء، وأن المرأة تشد عليها ثيابها وهي قاعدة وترجم، ويتابع الحجارة عليها. وعلي رضي الله عنه حفر لها حفرة إلى نصفها الأعلى، الأسفل كله، ثم الأعلى يبقى أسهل، ويصفون كصف الصلاة ويرجمون ويتابعون الرجم. نعم. لكن في مسألة الجمع على الثيب بين الجلد والرجم، في حديث عبادة في الصحيح المتقدم في صحيح مسلم أنه قال قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، يجمع بين الجلد والرجم. وقال بعض العلم إن الجلد هو الذي في القرآن، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، زادت السنة الرجم للثيب والتغريب للبكر، أما الجلد فهو في الجميع، وهذا هو مذهب علي رضي الله عنه وأخذ به بعض العلماء. علي جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أغلب العلماء ومنهم الأئمة 3 أصحاب المذاهب وأئمة الأمصار 3 سفيان والأوزاعي والليث، كلهم يقولون الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، والدليل إن هذه القصص 5 ما فيها جلد الثيب، وقالوا إن الثيب يكتفى برجمه والأصغر يدخل في الأكبر، وأما الجلد إنما هو لي، والله أعلم. مسألة هذه فيها أثر علي في خلافته وفهمه، وفيها فهم النصوص هذه، يعني المسألة فيها، لكن الأئمة 3 والثلاثة كلهم على أن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، الله أعلم الصواب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. هذا الخامس أو الخامسة من الذين رجموا، وهم في قصة هؤلاء. نعم. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. فقال: تكلم. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي رضي الله عنه أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف الأجير. نعم، وهذا الحديث في الصحيحين من طريق مالك رحمه الله، وهو حديث العسيف هذا. فالقصة كما سمعتم: رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي إلا بكتاب الله، ولكنه من باب التأكيد، أو إن هكذا أحيانا من جفاء العرب وغيره. قال الآخر وهو أفقه منه، وهو المدعي. وفيه من الفوائد أن المدعي هو اللي يبدأ بالكلام والأفقه. قال: أجل يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، إذن لي أن أبين لك. هو الآن هو المدعي، والآخر هو زوج المرأة التي زنت. فقال: أنا أتكلم. قال عليه الصلاة والسلام: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. والعسيف الأجير، العسيف هنا الأجير، فزنى بامرأته. وفي هذا أيها الإخوة الحذر ممن يدخلون على النساء ممن لا يستغرب دخوله، مثل الخدم والسائقين ومثل أقارب الزوج. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم والموت، لأنه إذا دخل ما حد يستغرب دخوله، يقال هذا بيتهم أو قريبهم أو عم العيال أو الخال يكون أخوه أو من أقارب الزوج أو المماليك أو الخدم. خطورة في امرأة من العرب زنت بعبدها، فلما ليمت على ذلك قال: ما حملك على ذلك؟ قالت: قرب السواد، قرب الوساد وطول السواد، يعني الوساد قريب من الوساد وأراه دائما، فتجرأت على هذا. فيحذر من هذا الأمر. هذا أجير عندهم، فزنى بامرأته، الشيطان ما غاب. فأخبروني، يقول والده، أن ابني عليه الرجم، وأن فافتديت منه 100 شاة ووليدة أو جارية، افتدى من هذا الحد. كل هذا خطأ، الخبر خطأ وفعله خطأ، والذي تكلم تكلم بغير علم. قال: فسألت أهل العلم. وفي هذا الدليل أن كان فيه من يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المفضول يفتي مع وجود الفاضل. حتى قال سهل بن أبي حثمة: كان أبو بكر وعمر وعلي ومعاذ وزيد وأبي 3 من المهاجرين و3 من الأنصار، هؤلاء يفتون الناس والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وغيرهم، هؤلاء مشهورين بالفتوى، وأول فيهم مؤلفات الذين اشتهروا بالفتوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل، لأن الناس بحاجة، من كان عنده علم ينشره. ولذلك لما جاء في خلافة الصديق واستأذن معاذ رضي الله عنه أن يذهب إلى الشام للثغور، قال عمر: لا تأذن له، فإن سيبين، يقول عمر، سيبين خلل معاذ في المدينة وأهل المدينة من أجل ما يقوم به من إفتائهم وتعليمهم. قال أبو بكر: رجل طلب وجها لا أحبسه، الشهادة ما أستطيع أحبسه. قال عمر: إن الله يرزق الشهادة ولو كان الرجل على فراشه، لأجل حسن غنائه في مصر. وهذا في فائدة، أن العلم أحيانا يفوق فضل الشهادة. فلا تأذن لمعاذ، فإنه إن خرج من المدينة بان الخلل في المدينة، كان يقوم بعمل عظيم وهو في 30 من عمره رضي الله عنه. لكن الصديق قال: ما دام طلب لا أحبسه، فذهب معاذ ومات في الطاعون رضي الله عنه. فالشاهد فيه من يفتي. قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، هذا هو الشريعة، هذا الصحيح، وأن الرجم على امرأة هذا لأنها محصنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده، وفيه الحلف من غير تحليف، لأقضين بينكما بكتاب الله. وفيه أن الرجم كان في كتاب الله، ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه كان في سورة الأحزاب. وقد يكون المراد بكتاب الله يعني بحكمه، كما قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وفيه من الفوائد نقض القضاء إذا خالف الشريعة، إذا خالف نص أو إجماع ينقض القضاء حتى لو قضى به من قضى. أما إذا كان في مسألة اجتهادية ما ينقض. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وفيهم من الفوائد أن البكر يجلد 100 جلدة ويغرب ينفى إلى إقليم غير إقليمه، وهذا فيه فائدة. التغريب لا يكون بالحبس أو السجن في نفس مكانك، لا، يغرب، لأن إذا غير البيئة وغير هذا وجاء إلى أناس ربما لا يعلمون عن شيئا كان أحسن لتوبته وأقطع لقالة السوء، حكمة من الله. ولذلك المرأة حتى المرأة تغرب إن وجد محرم يقوم معها، وإذا ما وجد محرم ما تغرب المرأة، على اختلاف بين العلماء. فغربوا عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت يرجمها، فاعترفت فرجمها، فيه التوكيل في إثبات الحدود وفي استيفائها. وفيه مسألتنا اللي قبل قليل، الاعتراف هل يكفي مرة أو أربع؟ وفيها أيضا أن رجمها أنيس مع وجود طائفة من المؤمنين قطعا، لكن بعض الأشياء تترك لأنها معلومة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. نعم، هذا في حد الردة، وهذا ليس عند يحيى هنا، إنما أدخله أبو مصعب في روايته، لأن ما انتهى حد الزنا باقي، وسيأتي في كتاب الأقضية مسألة المرتدين، لكن أتى هكذا عند أبو مصعب هنا من غير دينه فاضربوا عنقه. من ارتد يجب قتله، هذا أيضا حد الردة. فأما أهل الكتاب إذا غيروا من دين إلى دين باطل فعند أكثر العلماء أنه ما يقتلون، وإن كان رواية عن الشافعي أنه يقتل، لأنه كان حلال الدم فحفظ دمه أن يبقى على دينه اللي عاهد عليه، فإذا غير يقتل. لكن الأظهر الله أعلم أنهم إذا غيروا قد ينحل ذمتهم أو عقدهم لكنهم ما يقتلون. لكن المراد هنا من غير دينه دين الإسلام دين الحقيقي إلى دين باطل فإن الواجب قتله. ثم المرتدين على نوعين، فيه زنادقة وفيه مجاهرين. المجاهر الذي يظهر الردة، يظهر الرجوع عن الإسلام، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا أظهر ما عنده ورجع عن الإسلام كله. والدليل أثر عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر رضي الله عنه لما جاءه بعض الناس من جهة الثغور أو من جهة الأمصار قال هل من مغربة خبر؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين، رجل غير دينه فقتلناه. قال استتبتموه؟ قال لا، قال اللهم إني لم أحضر ولم أشهد ولم أرضى إذ بلغني. هل حبستموه وطينتم عليه 3 أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يراجع فيتوب الله عليه؟ فالشاهد إذا كان مرتد أعلن الردة عن الإسلام يستتب، ثم تضرب عنقه، كما في الصحيح أيضا من قصة معاذ أنه لما أتى إلى أبي موسى في اليمن وجد عند رجل مقيد بالحديد، فقال ما شأن هذا؟ قالوا كان يهوديا فأسلم ثم ارتد، قال والله لا أنزل حتى يقتل، قالوا ما ربطناه إلا سنقتله، قال لا أنزل حتى يقتل من دابته، فقتل هذا الرجل. ولكن في بعض الروايات استتيب قبل ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني الزنديق. الزنديق معناه المنافق اللي في الظاهر معنى ولكن يدس على الإسلام والمسلمين من الشر، ومن مثل هؤلاء الكتبة بعضهم اللي زنادق يطعنون في الإسلام ووصلوا إلى الطعن في الله وفي رسوله. هذا الصواب إنه ما يستتاب، الصواب عند مالك وهي تسمى توبة الزنديق، وعند الإمام أحمد وعند طائفة إنه ما يستتاب، لأنه تستتيبه ماذا تستتيبه؟ سيظهر ما كان هو أصلا، ما نستفيد شيء من استتابه. هو الرجل كان مظهر الإسلام معنا ولم يظهر الردة، وإنما يطعن في الإسلام ويأتي بالكفريات وهو معنا، فلذلك إذا استتبناه قال نعم تبت ورجع إلى ما كان عليه. فالصواب أن هذا الزنديق المتخفي اللي يطعن في الإسلام ويظهر من فلتات لسانه وقلم الطعن في الإسلام أو في الرب أو في الرسول يقتل بدون استتاب، وتوبته تنفع في الآخرة إن كان صادقا. هذا هو الصواب. حتى قال بعض العلم إن الله قال لئن لم ينته المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل. لا بد يؤخذون يقتلون، لا بد، ولا تقبل لهم توبة. وقال الله في سورة التوبة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ومن العذاب اللي بأيدينا على المنافقين، لأن في المنافقين أن نقتلهم إذا أظهروا الشر. وسيأتي بعض أحكام الردة إن شاء الله وما يرتد به العبد ربما في كتاب القضاء. الآن نرجع إلى إكمال موضوع الزنا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. قال نعم، نعم، ما فيه دم يراق إلا بثبوت، هذه دماء وحدود. فلو ادعى رجل أنه وجد هذا الرجل مع امرأته، فإما أن يأتي بأربعة شهداء ولا يقتل، حتى لو كان صادقا، حتى نغلق باب الدعاوى الباطلة. لأنه لو لم يقل هذا لربما استدعاه في بيته ثم قتله وقال وجدت مع أهلي. فلا بد ما يقام الحد إلا باعتراف أو بينة أو القرائن كما سيأتي، غير كذا ما فيه. الدعاوى اللي ما عندها بينات ما فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله أغير مني. ومع ذلك هذا حكمه، إنه ما يقتل أحد إلا بأربعة شهود. وقد وقعت هذه القصة في خلافة معاوية، في إمارة معاوية أثناء خلافة مع علي رضي الله عنهم. فكان رجل قتل رجل وادعى أنه مع امرأته، فأشكلت على معاوية، وهو يعلم أن علي أعلم منه رضي الله عنهم، ولا يعرف أحد يحل الإشكال إلا علي. فأرسل إلى أبي موسى الأشعري يستفتي علي في هذه المسألة. فقال، وتعرفون الصحابة ما عندهم فتاوى افتراضية، يسأل وقعت ولا ما يتكلم. فسأل أبو موسى عليا، فقال علي وقعت؟ قال نعم. قال إن هذه ليست بأرضي، أين وقعت؟ فسكت أبو موسى وعرض له، قال أين وقعت؟ قال وقعت عند معاوية، وكتب معاوية يسأل. فقال علي أنا أبو حسن، ينتخي ويعتزي أنه أنا أبو حسن، يأتي بأربعة شهداء أو يسلم لهم برمته. هذا اللي قتل اللي ادعى أنه مع زوجته يأتي بأربعة شهود أو يسلم لهم برمته، وهذا هو الحكم. نسأل الله العافية والسلام أن يستر علينا وعلى المسلمين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس ذلك عليها، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، وقال والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، قال والرضاعة 24 شهرا والحمل 6 أشهر. فأمر بها عثمان رضي الله عنه أن ترد فوجدت قد رجمت. نعم، هذه قصة مشهورة، وإن كان أهل المدينة كما سمعتم يروونها عن عثمان وعلي، وأهل مكة يروونها عن علي وابن عباس أو عثمان وابن عباس، وبعضهم يرويها عن أحد الصحابة مع عمر، علي مع عمر أهل البصرة. والمقصود أن القصة حاصلة، لكن من هم هؤلاء؟ والأشهر ما اختاره مالك، وهذا من فهم علي رضي الله تعالى عنه، أن المرأة الآن قرينة، ما في لا اعتراف ولا بينة، لكنها تزوجت فلما أكملت 6 أشهر ولدت. معروف عادة الناس أنها ما تلد إلا 9 أشهر، فاتهمت أنها قد حملت قبل الزواج، وأتي بها إلى عثمان فأمر بإقامة الحد عليها، وهذا من إقامة الحد بالحمل أيضا. فلما قدم علي قال لا، إن الله يقول وحمله وفصاله 30 شهر، صار الحمل مع الرضاع 30 شهر. وقال في الآية الثانية فصاله في عامين 24 شهر، فإذا كان الرضاع 24 يبقى من 30 6 أشهر، وهي أدنى الحمل. وهذا فقه عظيم في الآيات والجمع بينها. فأمر عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت، هكذا في هذه القصة أنها قد رجمت. وهذا يدل على مسألة أن الإمام إذا اجتهد وكان قد خالف لا يؤمر لا بدية لا عليه ولا على عاقلته ولا يقتص منه، لأن هذا الحق قتله، اجتهد الإمام وأخطأ في مسألة فيها مجال الاجتهاد، الحق قتله، لا يطالب الإمام بشيء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل من أهل الشام فذكر له أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجمت. نعم، هنا الآن ادعى عليها زوجها وهي اعترفت مع أنهم لقنوها أن تنزع، ومع ذلك ما أبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فرجمت. فإذا فيه رجم في عهد عثمان وفي عهد عمر وفي عهد الصديق وفي عهد علي، رجم سنة ماضية. نعم. وكان الشيخ محمد رحمة الله عليه بن عبد الوهاب أول خوف الناس منه أنه رجم امرأة في العينة، امرأة أيضا اعترفت وثبتت على الاعتراف، فقام الشيخ محمد ورجمها الناس، وكان في وقت جهل وانتشار بلاء، فخافوا منه أهل الشر، خافوا أنه الآن بيقيم عليهم الحدود، فكتبوا إلى أمير الأحساء وحصل ما حصل، فلا زال الصالحون يرجمون ويقيمون حدود الله عز وجل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال ومن النساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحمل أو الاعتراف، هكذا الحمل، وفي بعض الروايات الحبل والمعنى واحد، أو كان الحبل أو الاعتراف كما في رواية البخاري وهي من هذا الطريق. هذا أيضا قال عمر رجم حق في كتاب الله وعلى من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، كله متفق عليه، إذا قامت البينة متفق عليه أو الاعتراف متفق عليه، فقط المسألة هنا وهي الحمل، إذا وجدت المرأة حامل وليست ذات زوج ولم تدعي إكراهاً أو غيره هل ترجم أو لا؟ هنا كما سمعت عمر رضي الله عنه يقول بالرجم، وعثمان قبل قليل رجم المرأة بالحمل، وهذا مذهب أهل المدينة أن القرينة الواضحة من أسباب الرجم، وغير أهل المدينة من العلماء ومنهم الإمام أحمد وأهل الحديث وطائفة يقولون لا، إما الاعتراف أو البينة، والحبل هذا أو الحمل شبهة تدرى بها الحد، وذكروا آثار عن ذلك، من ذلك أن امرأة في أيضا في خلافة عمر، وهذا أيضا يأتون به الحديث معارض لهذا عن عمر، أن عمر كان في الحج فرأى امرأة ضخمة حبلة قد كاد يقتلها الزحام، فلما رأت عمر وعرفته بكت، فوقف لها وقال ما شأن هذه المرأة؟ فقالت يا أمير المؤمنين إني امرأة ثقيلة الرأس، بمعنى نومها ثقيل للغاية، وقد قمت ليلة وهم في البر في بعض بوادي العرب، قمت ليلة وصليت ما كتب الله لي أن أصلي، ثم نمت وما شعرت، وجاء رجل ووقع عليها ولا أدري ما هو، ثم حملت منه واتهمت به وهي تبكي عنده، وعرف عمر، وعمر صاحب فراس عرف منها الصدق، فقال لو رجمت هذه لعذب الله من بين الأخشبين، يعني أخشبي مكة، فدرى عنها الحد. فالمرأة قد يكون يقع لها مثل، قد تكره، قد تحمل أحيانا بخطأ أو بشيء، فالحمل نفسه دام الحد يدرى بما هو أعظم من الحمل، الحد يدرى بالشبهة، فالحمل كثير من العلماء لم يقووا على أن يجعلوه من أسباب الرجم، وقالوا عمر هذا أثره يعارض الأثر الآخر، والأثر الثاني عن عمر أيضا مثل هذه القصة، إلا أن هذه صدقها والثانية ما صدقها، قال تهامية تناومت لكن لا ترجموها، امرأة قالت ادعت هذا في قصة طويلة، فالمقصود أن فيه اختلاف بين العلماء القرائن هذه، هل يقام الرجم بسببها أو لا. ومثل أيضا الرجل إذا وجد منه ريح الخمر، هل يجلد أو لا. والأظهر الله أعلم أنه البينة أو الاعتراف، وهذا أيضا قول لعمر، أحد قولي عمر، وعليه أهل المدينة وغيرهم، والله أعلم. وفي آثار أيضا تدل على هذا القول، على أن الحمل يرجم بسببه إذا لم تكن المرأة ذات زوج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة ببطحاء ثم طرح عليها رداءه ثم استلقى ومد يديه إلى السماء فقال اللهم قد كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رغبتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة في عقب ذي الحجة فخطب الناس وقال يا أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة ألا تضلوا بالناس يمينا ولا شمالا، وصفق بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تضلوا عن آية الرجم أن يقول قائلنا لا نجد حدين في كتاب الله تبارك وتعالى فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله عز وجل لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى قال سعيد بن المسيب فمن سلخت ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. نعم، هذا الأثر المشهور وهو أيضا في الصحاح من طريق مالك وغيره. لما صدر عمر من منى، كانت خلافة عمر 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وهذا فيه فائدة أيضا أن سعيد بن المسيب حج هذه الحجة مع عمر، وقد اختلف في سماع سعيد من عمر، وكان علي بن مديني وغير من الحديث يثبتون سماعه من عمر، وهو الأظهر، لأن فيه عدة آثار أن سعيد المسيب أدرك عمر. سعيد ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر، يعني في هذه الحجة كان عمر سعيد 8 سنين، وابن 8 سنين يتقن، الآن ابن 5 سنين يتقن كما في حديث محمود بن الربيع وغيره أو بن لبيد وغيره، فما بالك بابن 8 سنين. فمما أدركه سعيد المسيب أنه رأى عمر لما رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، رآها سعيد بن المسيب من عمر مباشر، ومن هذا كان معهم في هذه الحجة. ومنها أنه قال أدركت عمر على المنبر، يعني رأيت على المنبر يقول كذا وكذا أشياء ينهى عنها عمر، وقال أنا من الغلمة الذين جروا جعده العقيلي إلى عمر، وقال لإياس بن معاوية ممن أنت؟ قال من مزينة، قال أنا رأيت عمر على المنبر ينعى النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه ينعاه للمسلمين، وكان من القواد في جهة المشرق. فالمراد أن سعيد بن المسيب أدرك عمر، ولما قتل عمر كان ابن 8 سنين ورآه وحضر جمعة، ثم بعد ذلك اعتنى بجمع آثاره وأخباره رضي الله عنه، ورحم الله سعيد أبا محمد، ما في التابعين مثله البتة في العلم وفي الديانة وفي الفقه، ما بعد الصحابة مثل سعيد المسيب رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالمقصود يقول لما صدر من منى أباخ أناخ بالأبطح، وهذه سنة التحصيب، وهو أن من صدر من منى يمكث بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء بعده، والناس اليوم لا يكادون يفعلونها لأجل العجلة، إذا صدروا من منى تسابقوا إلى ديارهم. والأبطح هو الوادي الآن اللي فيه الجميزة إلى أن تصل إلى مقابر الحجون. ثم كوم كومة من بطحاء وألقى رداء عليها واستلقى، وهو خليفة، يعني خلافته من في وقته وصلوا إلى حدود خراسان إلى ما لا نهاية من تلك البلدان، وألقى رداء عليها واستلقى رضي الله تعالى عنه، كان الصحابة لا يريدون من الدنيا شيء، فقال ومد يديه للسماء اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، يعني جاهد جهاد عظيم حتى لا يضيع ولا يفرط وأتعب من بعده كما قال الصحابة، فهو يخاف أن يحصل عليه شيء، وفي هذا تمني الموت عند خوف الفتنة، وأن هذا ليس من تمني الموت المذموم. تمني الموت المنهي عنه هو إذا كان يتمناه لضر نزل به، أما إذا كان يتمنى الموت ليسلم له دينه فهذا فعله عمر وفعله معاذ لما قال يا طاعون خذني، وقاله جماعة كثر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويفهم أيضا من قصة مريم عليه السلام أنها لما خشيت الفتنة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فتمنت الموت ليس للضر وإنما خوفا من الفتنة. ثم وفي آخر الزمان يمر الرجل على القبر يقول يا ليتني مكانك. ثم قدم المدينة في عقب ذي الحجة، فيها تكملة أن قال وارزقني شهادة في بلد نبيك، فتقول له حفصة أن هذا وآخر ثغور المسلمين في جهة خراسان، أين تأتيك الشهادة؟ كفار يقتلونك في بلد نبي. قال إن الله إذا أراد شيء حصل، ارزقني أن أكون شهيدا وفي المدينة. فأتى الله بهذا المجوسي الخبيث وقتله. فالمراد أنه ما انسلخت ذي الحجة، شوف إجابة دعوة رجل الصالح، هذا كان في وسط ذي الحجة، ذلك الشهر نفسه قتل رضي الله تعالى عنه، لكنه قبل أن يقتل أول ما وصل المدينة وكأن عرف إجابة دعوته خطب خطبة عظيمة، فقال يا أيها الناس سنت لكم السنن. وفي مرة أخرى يقول عمر لا عذر لأحد في جهالة ركبها يحسبها هدى، فما بالك الآن يركبون الشرك ويقولون معذورين. يقول عمر لا عذر لأحد في جهالة يركبها يحسبها هدى، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، من أراد الحق سيجده. قال إلا في رواية يحيى إلا أن تضلوا بالناس، وهذا معنى حسن. وفي رواية ابن مصعب ألا تضلوا، يعني لألا تضلوا بالناس يمينا وشمالا. فإذا إما إلا أن تضلوا أنتم بالناس يعني عمد عين، أو لألا تضلوا يمينا ولا شمالا، وصفق بإحدى يديه على الأخرى. ثم قال وإياكم أن تضلوا عن آية الرجم، كان عمر حريصا على ذلك، أن يقول قال لا نجد حدين في كتاب الله اللي هو الخمر والرجم، ولذلك تكلم عن الرجم وتكلم عن الخمر في نفس الخطبة، وقال الخمر من كذا وكذا، والخمر ما خامر العقل، كل ما خامر العقل، قد رجم رسول الله ورجمنا بعده، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر لا أثبتها، وهي آية ليست من عنده لكنها نسخت تلاوتها، والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهم البتة. نعم رضي الله تعالى عنه. ثم جاء بعده من جحد الرجم ولا يزالون الآن يثقل عليهم هذا الحد. نعم. قال مالك يريد بالشيخ والشيخة الثيب من الرجال والثيبة من النساء. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب سئل عن رجل يعمل بعمل قوم لوط، قال ابن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن؟ قال مالك وذلك رأيي. نعم، الذي يعمل عمل قوم لوط هذا حده، وهو أنه يرجم سواء كان محصن أو غير محصن، واتفق الصحابة على قتله. كتب خالد إلى أبي بكر في حروب ردة وجدنا رجلا في نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فبادر الصديق وكتب إليه بقتله مباشرة، وابن عباس يقول يفعل به مثل ما فعل بقوم لوط، يلقى من أعلى شاهق في البلد ويلحق بالحجارة. المقصود أنه متفق الصحابة على قتله، أحسن أو لم يحسن، هذا من يعمل عمل قوم لوط. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.